القاهرة. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نصرة أحمد محمد يوسف المقيمة في شارع الترعة خلف مدرسة التجارة محافظة دمياط. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالمحافظة والمسؤولين بوزارة الإسكان. بتقول فيها: معلش اسمعوني اسمعوني، لإني ملقتش اللي اسمعني من البهوات في المحافظة عندنا في دمياط. واحدة كبيرة في سني وملهاش أي مصدر للدخل تعيش منه، واحدة في الظروف دي هتشتكي لمين يعني؟ ومين هيسمعها؟ أملي بقى إنكم تسمعوني وإنكم توصلوا صوتي لكل مسؤول في محافظة دمياط وفي وزارة الإسكان. أنا زي ما قلت ست كبيرة، عندي ثلاث ولاد صغيرين ومطلقة ومفيش حد يصرف علينا. عايشة أنا وولادي في مكان مهجور ما ينفعش للمعيشة أصلا. أملي أنا وولادي إننا يتخصص لنا شقة من شقق المحافظة اللي بيعملوها للأسر الأولى بالرعاية، أو شقة من شقق وزارة الإسكان. يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا ومرحبا. شوفي إحنا عندنا الكل واحد، وبنعامل الصغير زي الكبير. أو والله أعمل إيه يعني دلوقتي؟ ولا حاجة، هتقدمي طلب وتحكي فيه حكايتك مع الزمان. بس اختصري يعني ورقة واحدة بس كفاية. وطلب وبعد منه طلب وشكوى وبعد منها شكاوى كتيرة، وما فيش أي حاجة بتحصل. البهوات في محافظة دمياط ولا سألين في الغلابة اللي زينا. طب نعمل ايه؟ نروح نشتكي لمين؟ وبعدين هنفضل نعاني بالشكل ده؟ ملناش حد يقف لنا ويتكلم عننا؟ ولادي الحلال قالوا لي ابعت لكم شكوتي عشان توصلوا صوتي وتحلوا لي مشكلتي ومشكله ولادي الصغيرين دول. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.